احنا الان طالعين بث يعني. نعم. طيب وبالنسبه للفيسبوك انت لو عملت الطريقه اياها؟ انا بصراحه مش متاكد منها. مش مشكله. طيب فاروق تسكر الشباك لو سمحت، الباب عشان الصوت. اخواننا على اليوتيوب السلام عليكم ورحمه الله، نعتذر عن التاخر، صار في خلل فني خلل فني في عدم تخبيركم، خبرنا جمهور الفيسبوك فسامحونا على التأخر. نعودكم اليوم إن شاء الله بأسئلة كثيرة، العديد منها سهل لمن يشكو من صعوبة الأسئلة. طيب بس ننتظر انضم لنا إخواننا على الفيسبوك أيضا إن شاء الله. الفيس بدأ أيضا؟ بدأ الفيس عبد الحميد؟ إيش في مشكلة؟ طالع الصورة. طيب الإخوة على اليوتيوب الصوت إن شاء الله تمام؟ الإخوة على اليوتيوب الصوت تمام؟ طيب هيهم بنتظرونا ما شاء الله عليهم، في عندنا متابعة طيبة من إخواننا وأخواتنا على اليوتيوب وسامحونا على التأخر. طيب أحد الأخوة بيقول السؤال عن البلاء في سلسلة للعبد الفقير بعنوان فن وإحسان فن وإحسان الظن بالله، ممكن تراجع أخي الكريم وإن شاء الله يكون لها نفع بإذن الله تعالى. الفيسبوك انضموا يا عبد الحميد؟ الفيسبوك انضموا. طيب صلوا على النبي يا جماعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم 12 سؤالا، و الأسئلة تتراوح في السهولة والصعوبة، والأسئلة كلها من جزئي اليوم، يعني من الجزئين 15 و16، كل أسئلة اليوم من الجزئين 15 و16، وبالتالي هذا يسهل علينا إن شاء الله. كما عودناكم في المرة الماضية سنأخذ أول من يجيب من الفيسبوك وأول من يجيب من اليوتيوب إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يا كرام يقول من آفات العصر، أعمل ريفرش، من آفات العصر التباهي والتفاخر بين الناس في المأكل والمشرب والملبس والسفر وفي كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، فنقول لطالب الآخرة كثرة متابعة هذه الأمور يورث العبد غفلة عن الله والدار الآخرة وقد يورثه الحسرة والتسخط على الأقدار. أذكر مطلع آية بهذا المعنى من جزئي اليوم. يا فاروق اطلع الجواب، حتى لو واحد جاب أول الآية، حتى لو واحد جاب أول الآية، أذكر مطلع آية بهذا المعنى من جزئي اليوم. مثل مثال عندك؟ طالع يا بابا اعمل ريفريش. أخ محمد راشد أبو عرب حكى ولا تمد. طيب وعندنا ما ريام ولا تمدن، أول من رأيت بصراحة، قد يكون هناك من أجاب قبلها. ما ريام ام اي لحال وريام يا عبد الحميد، وفي عندنا الأخ مين؟ ما ريام كامل، ما لا ما لحال وريام لحال على الفيسبوك. طيب وسامحونا إذا كان في خلل في إجابة هذا السؤال بالذات، يعني ما عرفناش من أول واحد جاوب لأنه فاروق ما كان الشغال عنده البث، لسه مش جاي البث، لسه مش جاي، أعمل ريفريش يا بو. طيب أنا بتابع يوتيوب أي حاجة قبل الأخ اللي ذكرته قبل شوي. لا ما بعرف أنت حكيت اسم قبل شوي. هداك على الفيسبوك. على الفيسبوك على الفيسبوك على اليوتيوب. طيب ممتاز. سامحونا بس طيب إخواننا السؤال الأول إذن إجابته قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان السؤال من آفات العصر التباهي والتفاخر بين الناس في المأكل والمشرب والملبس والسفر والسيارات وما إلى ذلك، فنقول لطالب الآخرة كثرة متابعة هذه الأمور يورث العبد غفلة عن الله والدار الآخرة وقد يورثه الحسرة والتسخط على الأقدار. وكان المطلوب آية بهذا المعنى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ترى إخواني يعني الشيخ الطريفي فرج الله عنه أيضا ملفاته الطيبة أن هذا قد يورث حسرة عند الفقراء، أنت تعرض ما أكلك اليوم وسفرتك اليوم وسيارتك اليوم، هذا قد يورث حسرة عند الفقراء، فالإنسان يختصر في هذه الأشياء والله تعالى أعلم. الأمور تمام على الحميد؟ طيب السؤال الثاني يقول: تشويه الصادقين بالألقاب وسيلة جاهلية يطلقون لقبا بالأمس يناقض لقب اليوم والمقصود واحد، تشويه صورته وتنفير الناس عنه. إذا تشويه الصادقين بالألقاب وسيلة جاهلية، يطلق أهل الباطل لقبا بالأمس يناقض لقب اليوم والمقصود واحد، تشويه صورة الصالحين وتنفير الناس عنهم، أذكر مطلع آية تدل على تخبطهم في ذلك. السؤال بدقة: أذكر مطلع آية تدل على تخبطهم في ذلك. شفت الجواب فاروق؟ مش هيك؟ إذا كان كاتب أولها برضه بصير. إيش كتبه؟ هذا الأخ محمد صبري النبتيتي من عندنا عبد الحميد، تكتب عندك؟ ما في اليوتيوب حدا جاوب؟ الأخ محمد صبري النبتيتي أجاب من الفيسبوك. في حد جاء من اليوتيوب؟ الأخ محمد من المتصدرين. ما شاء الله، نعم. أنت جمعت النقاط؟ لسه. طيب إخوان على اليوتيوب تأخروا فاسمحوا لنا نجيب. لاحظوا إخواني، الله عز وجل قال: إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه كانت إحدى الأوصاف التي وصفوا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا بعدها؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر، ربنا يعجب من حالهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني ضربوا لك الأمثال، يعني مرة قالوا هو شاعر، مرة كاهن، مرة مجنون، مرة ساحر، مرة مسحور، مرة أساطير الأولين، كل مرة بيطلعوا بوصف للنبي عليه الصلاة والسلام وتلقيب. فهم يتخبطون، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أمثال متناقضة متعارضة، الساحر ليس كالمسحور، ليس كالكاهن، ليس كالشاعر، ليس كالمجنون، فهم متخبطون في ذلك. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، تحيروا، يعني تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس يكذبونهم، الناس يقولون لا والله ما هذا كلام ساحر، ما هذا كلام مجنون، فتنحرق كما يقال، يعني تحرق ورقة من أوراقهم فينتقلون إلى ورقة أخرى، إلى كذبة أخرى، فجعلوا ينتقلون من صفة إلى صفة لاستشعارهم أن ما يصفونه به باطل لا يطابق الواقع. والسؤال أصله تغريدة لعبد العزيز الطريفي، أصل السؤال تغريدة لعبد العزيز الطريفي. طيب السؤال الثالث يا كرام نقول فيه: يستجيز البعض لنفسه مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم بحجة التسامح، وكأنه غفل فيما غفل عن آية تبين فزع الخلائق غير الثقلين من عقيدتهم الشركية، أذكر مطلعها. أذكر مطلع الآية. شفت الجواب يا فاروق؟ يستجيز البعض مشاركة أهل الكتاب في عقائد في احتفالات دينية راجعة إلى عقائد شركية، أذكر آية تبين. إيش مين الجواب؟ مصعب جي آر دي من الفيسبوك. عندنا سلسبيل الباري البري، سلسبيل البري، قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. هذا تصور يا جماعة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك تجد للأسف من يبيح هذه المشاركات. كتبت الأخت اللي من الفيسبوك عبد الحميد؟ طيب السؤال الرابع: كلمتان من آية تدلان على أدب نبي وتواضعه في تعامله مع من يقوم بخدمته. كلمتان من آية تدلان على أدب نبي وتواضعه في تعامله مع من يقوم بخدمته. الأخ موسى ميامي أنصحك أن تتابع سلسلة رحلة اليقين التي تجيب عن تساؤلاتك بإذن الله، وإذا تمكننا لاحقا من الإجابة عنها إذا صار تواصل بكم نتواصل إن شاء الله. مين؟ ياسر التغلبي، ياسين التغلبي ومحمد علي. طيب ياسين التغلبي من فيسبوك، محمد علي من اليوتيوب، صح؟ طيب ياسين، ياسين تغلبي. طيب ياسين تغلبي يا عبد الحميد، الكلمتان هما آتنا غداءنا، ما علاقتهما بالموضوع؟ لاحظوا موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا فتاه يعني يخدمه، وبالتالي كان المتوقع أن يقول موسى عليه السلام آتني غدائي، فيتغدى موسى وحده ويأكل الغلام أو الخادم أو الفتى وحده، لكن موسى عليه السلام قال آتنا غداءنا، فيعني هناك حالة مشاركة في الطعام، يطعمان معا، وهذا من كرم أخلاق الأنبياء وتواضعهم. ياسين العراق، ياسين من العراق، الأخ ياسين الذي فاز في الفيسبوك من العراق. طيب وهذه اللفتة أيضا للأستاذ محمد الربيع. السؤال الخامس، آية، وهذا السؤال الذي يجيبه له علامتان يا عبد الحميد، ثلاث كلمات، ثلاث كلمات من آية تحمل بشارة بإسلام ولدين لصنديد من صناديد الكفر، ما هي الكلمات الثلاثة؟ ثلاث كلمات من آية، اللي بجاوب له علامة، ثلاث كلمات من آية تحمل بشارة بإسلام ولدين من أولاد صنديد، أو ولدين لصنديد من صناديد الكفر، ما هي الكلمات الثلاثة؟ تمام يا بابا؟ ما هي الكلمات الثلاثة يا كرام؟ ما شاء الله، يعني اللي بجاوب هذا السؤال بسرعة يكون متميزا. ما طلع عندك حدا يا فاروق؟ ماشي التعليقات، في ناس بيحاولوا. طيب رد و، عندنا عبد الحميد رد و، مش كلمة واحدة رد، هي رد ويبدو، لكن رد و من الفيسبوك. طيب الأخت رضوى، من أين الأخت رضوى يا ترى؟ والأخت علاء إيش؟ علاء أبو راجي. علاء أبو راجي، شوف لنا الأخت رضوى بتجاوب من وين يا فاروق، والأخت علاء إذا ممكن تجاوبينا من وين الله يكرمك أيضا، لأنه يعني ما شاء الله سرعة رائعة في الإجابة، واضح أن هناك اطلاع على التفاسير. الآن يا أخواني هذه الآية، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، الكلمات الثلاثة ونرثه ما يقول. طيب ما علاقتها بالموضوع؟ سأأتي لكم بكلام لابن عاشور وللقرطبي رحمة الله عليهما. قال ابن عاشور ومعنى إرث أولاده، طبعا الآية تتكلم عن العاص، والعاص بن وائل، هذا الرجل قال لأوتين مالا وولدا، فرد الله عليه أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونريثه ما يقول ويأتينا فردا. قال ابن عاشور ومعنى إرث أولاده، كيف يرث الله أولاده؟ أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله، فإن العاصي ولد عمرا الصحابي الجليل، يعني العاصي هذا الذي مات على الكفر وهدده الله، ولد من كان من أولاده؟ عمر ابن العاص رضي الله عنه، وهشام ابن العاص الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكاية وكمد للعاص بن وائل. العاص بن وائل المين هو؟ الأخت رضوى من مصر، ما شاء الله. طيب إذن الله عز وجل يقول ونرثه ما يقول، ما يقول يعني ما ذكره من مال وولد، قال لأوتين مالا وولدا، الله عز وجل يقول هذا الذي تتكلم عنه سنرثه، الله سبحانه وتعالى سيرث ولده. طيب ماذا عن المال؟ قال القرطبي رحمه الله وقيل نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد ونجعله لغيره من المسلمين، ونجعله لغيره من المسلمين، فهذا زيادة كمد وحسرة للعاص أن يبشر أنه أيها العاص أنت ستموت وسيرث الله ولدك إذ سيصيرون في حزبه سبحانه، وسيصير مالك إلى المسلمين أعدائك، سيصير مالك إلى المسلمين أعدائك وبهذا نرث أيضا مالك. وإلا لو كانت المسألة أنه بموته يرث الله ماله وولده لانطبق ذلك على كل الناس، لكن الآية والله تعالى أعلم هي بشارة كما قال ابن عاشور والقرطبي، بشارة بإسلام ولدي العاص وانتقال ماله إلى المسلمين. طيب إذن علامتين علامتين عبد الحميد. علاء أبو رجيع من الأردن. علاء أبو رجيع من الأردن، حياكم الأخت علاء. أبو رجيع إذن من الشمال وقريبها درسني مدرسة الكيمستري سابقا دكتور مصطفى. طيب السؤال التالي يقول: ست كلمات من آية تدل على أن الإنسان يرجع إلى ربه بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما هي؟ طبعا ست كلمات، طبعا غير الآية التي ذكرنا، غير ونرثه ما يقول، غير يا جماعة، غير الآية التي ذكرناها ونرثه ما يقول. ست كلمات من آية تدل على أن الإنسان يرجع إلى ربه بلا مال ولا ولد ولا أهل ولا عشيرة، ما هي الكلمات الستة؟ الأخت مريم تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون، احنا قلنا من كل الأسئلة من جزئي اليوم يا أختي الكريمة. مين أول من أجاب من الفيسبوك يا فارو؟ البعض إخوة أجاب وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، هذه خمس كلمات، احنا طلبنا ست كلمات حتى نحصر في إجابة معينة. ايش كان الجواب؟ اخ محمد علي قال هاي نفس الجواب. لحظة عبد الحميد، نفس الجواب الذي امامك هون مش كامل، يعني كلمتين مش عادي. لا كلمتين من اصل ستة، لا حكي اربعة او خمسة كما خلقناكم اول مرة. طيب ماشي، دعاء رجب، دعاء رجب اجابت برضو فاروق. طيب دعاء رجب من الفيسبوك والأخ محمد علي من اليوتيوب. الآية لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كيف يعني كما خلقناكم أول مرة؟ لا مال ولا ولد ولا لباس ولا مأوى ولا جاه ولا هيلمان ولا شيء. فهذه الكلمات الستة، لذلك إخواني أنا حصرت بست كلمات حتى ما يكون في أكثر من خيار. طيب أخ دعاء رجب والأخ محمد علي. السؤال السابع، إحنا عندنا اليوم قلنا 12 سؤال، انتهينا من نصف الأسئلة، تبقى عندنا النصف الآخر. طيب في لفتة جميلة هذا السؤال، شايف الجواب يا فاروق؟ السؤال يقول: ثلاث كلمات من آية فيها ذكر لاسم من أسماء الله الحسنى كنا نتوقع أن يذكر غيره، ولكن ذكر هذا الاسم في ذلك الموضع يوحي بعظم جرم من يعذبه الله. انتقاء سبحان الله، انتقاء لي لا أودك شوف الجواب عشان بدأنا ننتقل للشاشة. هاي لازم ثلاث كلمات، ثلاث كلمات من آية فيها ذكر لاسم من أسماء الله الحسنى كنا نتوقع أن يذكر غيره، ولكن ذكر هذا الاسم في ذلك الموضع يوحي بعظم جرم من يعذبه الله. أخ مصعب جي أر دي. الأخ مصعب جي أر دي ما شاء الله عليه، يعني بذكرني أر بي جي. الأخ مصعب جي أر دي أجاب في فاروق، حد عندنا فيسبوك اسماء القريوتين، اسماء القريوتين جاوبت. طيب اسماء القريوتي حط ضيف عندك عبد الحميد، الاخت اسماء القريوتي. طيب الجواب عذاب من الرحمن. لاحظوا ابراهيم عليه السلام في حواره لوالده قال: يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال ابن عاشور رحمه الله: عبر عن الجلالة، يعني عن الله عز وجل، عبر عن الجلالة بوصف الرحمن للإشارة إلى أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنما يكون لفظاعة جرمه، إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة الرحمة. يعني يا أبتي لا تبقى على شركك هذا، وإلا الرحمن برحمته سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء سيمسك بعذاب، الرحمن على رحمته سيمسك بعذاب إن بقيت على شركك هذا. فلاحظوا عذاب من الرحمن، هذا هو الجواب يا إخواني. طيب السؤال الثامن، السؤال الثامن، شايف الجواب يا فاروق؟ لا أنا لو حدا جاب مطلع الآية، لو حدا جاب مطلع، إحنا مطلوب هنا في هذا السؤال مطلع الآية أو الكلمات، لو حدا جاب الآية كلها ماشي، لكن مطلع الآية حتى نسهل عليكم. السؤال يقول: جعل الله الدنيا مغرية ملهية ليرى أقواهم عزيمة يقدم حق ربه على شهوة نفسه، أذكر مطلع آية تدل على هذا المعنى. تدل على هذا المعنى. جعل الله الدنيا مغرية ملهية ليرى أقواهم عزيمة يقدم حق ربه، يقدم حق ربه على شهوة نفسه، أذكر مطلع آية تدل على هذا المعنى. آية حجي. أول من أجاب من اليوتيوب، من الفيسبوك في حدا يا فاروق بدأ بجاب المطلع؟ في حدا جاب؟ مين؟ محمد بن أحمد. محمد بن أحمد يا عبد الحميد. ومين من اليوتيوب؟ آية حجي. أخت آية برضو ما شاء الله أجابت كثيرا. طيب، الآية قول الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لاحظوا الآية بعدها: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل هذه الزينة التي تراها ستندثر وتذهب في يوم الأيام. طب لماذا أوجدها الله عز وجل؟ أوجدها مغرية ملهية ليرى أقوى الناس عزيمة يقدم حق الله على شهوة نفسه، يعني حتى يستخرج هذه العبوديات العظيمة من نفوس الناس، أنه على الرغم من كل الإلهاء ومن كل الشهوات والفتن، ومع ذلك يقدم حق ربه عز وجل ويكون من أحسن الناس عملا. السؤال إخواني هو تغريدة للطريفي، الله يفرج عنه ويكرمه ويرفع درجاته في عليين ويجمعنا به على خير في الدنيا والآخرة. له لفتات طيبة جدا في القرآن، هي للدكتور أو للشيخ عبد العزيز الطريفي. طيب، السؤال التاسع يقول، والسؤال سهل لذلك أرصد الجواب بسرعة يا فاروق وعبد الحميد، هي الجواب. تمام، السؤال سهل، لو حدا جاب أول ثلاث كلمات بمشي الحال. يقول السؤال: لا تغتر بنفسك في أي رفعة أو خير تصل إليه، فكل ما أنت فيه من خير هو محض فضل من الله، وهو سبحانه قادر على سلبه منك، أذكر آية تدل على هذا المعنى. لا تغتر بنفسك في أي رفعة تصل إليها، فكل ذلك محض فضل من الله، والله قادر على أخذه منك إن شاء. الأجوبة بعيدة بصراحة، الأجوبة بعيدة. مين فاروق؟ انجينير شذا، المهندسة شذا، انجينير شذا. عبد الحميد، مين عندك على اليوتيوب؟ في وإن شئنا محمد الغفور. وإن شئنا، لا، حتى يعني كلمتين ومش صح، مش كما في الآية. فالانجينير شذا خصامنا. الجواب: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لاحظوا الإخوان الآية في سياقها: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الآن بعض الإخوة ذكروا قول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ليست بقرب هذه الآية، هذه الآية أدل بكثير. السؤال كان: لا تغتر بنفسك في أي رفعة أو خير تصل إليه، فكل ما أنت فيه من خير هو محض فضل من الله، وهو سبحانه قادر على سلبه منك. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. شو الآية بعدها؟ إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. طيب، السؤال العاشر، والسؤال عليه علامتان عبد الحميد. تمام، شايف يا فاروق عشان تحكي ليش ايش السؤال كمان مره، هاي الجواب. تمام، جواب كلمه واحده. هو فعليا الجواب في ضمير في كلمه، لكن انا طالب الكلمه. السؤال يقول: ضمير بدل ضمير في كلمه من ايه اشتق منها بعض العلماء ان نفقه المراه على زوجها في الكسوه والطعام والشراب والمسكن، اذكر الكلمه التي فيها هذا الضمير. الحق التعليقات يا فاروق. عليه علامتان يا كرام، علامتان يا كرام. أسامة صندوقة. ما شاء الله عليك يا أسامة، يعني مو شكله قريب ولا إسحاق صندوقة. نعم. شكله قريب. مين؟ حبيبة محمود. حبيبة محمود. ما شاء الله. طب الأخت حبيبة، الأخ أسامة من الأردن، الأخت حبيبة من أين يا ترى؟ الأخت حبيبة من أين؟ مش شرط لا. فالأخت حبيبة ممكن تحكي لنا من وين؟ أسامة من الأردن. هذا سؤال عليه علامتان. طيب. بس برضو دكتور مشان منصف يعني. يعني بخلال الأجزاء الثانية كان بعدي برضو. في كثير جاوبوا. بلال مصمودي. نعم. طب ما يعني جميل ما شاء الله. أنا بدي أطلب من الأخت جميلة، شو اسمها؟ حبيبة، والأخ أسامة إذا ممكن يكتبوا لنا من أين عرفوا. الأخت حبيبة من مصر والأخ أسامة من الأردن. إذا ممكن يحكوا لنا بس من أين حصلوا على الجواب، أين رأوا هذا الجواب، لأنه يعني مش سهل استخراجه. فأنا يريت أنه يكتب الأخ أسامة والأخت حبيبة أين وجدا الجواب. طيب الآن إذا كتبوا بتحكوا لي بس بعد ما أنهي اللفتة. الآن الكلمة هي فتشقى. السؤال مرة أخرى عشان نضعكم في جو الإجابة. السؤال كان ضمير بدل ضمير في كلمة من آية، اشتق منها بعض العلماء أن نفقة المرأة على زوجها في الكسوة والطعام والشراب والمسكن. إيش الكلمة اللي فيها هذا الضمير؟ لاحظوا سبحان الله، تغيير ضمير بدل ضمير. الكلمة هي فتشقى، والضمير هو الألف. الله عز وجل ما قال فتشقيا. لاحظوا الآية، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كنا نتوقع أن نقرأ فلا يخرجنكما، يعني يا آدم وحواء، من الجنة فتشقيا فتشقيا، وإنما قال الله عز وجل فتشقى. قال الله تعالى بعدها إن لك فيها ألا تجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ولا تضحى، تضحى يعني تبرز للشمس في وقت الضحى، يعني ما يكون هناك ما يضلك من حر الشمس، تعبيرا عن عدم وجود المسكن أو الاضطرار للخروج منه بكثرة. طيب الآن لاحظوا أن يعني القرطبي لفت لفتة طيبة هنا، قال إنما خصه بذكر الشقاء، يعني الله عز وجل خص آدم بذكر الشقاء، ولم يقل فتشقيان أو فتشقيا، هو مكتوب فتشقيان، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن، يعني عكس ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني يا آدم بدك تدبر حالك وتطلع إذا خرجت من هذه الجنة، وتأتي بالطعام والشراب والكسوة والمسكن لحواء. أنت الذي ستشقى، أنت الذي ستكد وتجتهد وتتعب، وستضطر إلى أن تؤويها وتطعمها وتشربها وتكسوها، وقد تخلو أنت من بعض هذه الأحوال، قد تضطر أنت إلى أن تجوع وأن تعطش في سبيل ذلك. فهذه الآية اشتق منها بعض العلماء النفقة على الزوج في يعني في هذه الأمور الأربعة المذكورة. أخ أسامة صندوق بقول لك إنه مقطع فيديو لشيخ نسي اسمه. ما شاء الله. وعز عروبة بتحكي لك إنه من كتاب الاختلاط للشيخ الطريفي. جميل جميل. عز عروبة من كتاب الاختلاط للطريفي، والأخ أسامة سمعها، ويعني ما شاء الله سمعها فوعيها. أيوة فرق. والأخت التي أجابت على الفيسبوك، الأخت شو اسمها؟ حبيبة من أبيها. طب ليش أبوها ما يشارك معنا، بيغشش بنته؟ طب شارك يا أباها بدل ما تغشش بنتك من تحت لتحت، شارك معنا أنت كمان. طيب، ولا بدي أخذ الجائزة عن نص يمكن. طيب السؤال الحادي عشر يقول صاحبك، طبعا سؤال سهل فيريت أن نرصد سريعا من سيجيب. شايف يا فاروق الجواب؟ أيوه، بس كلمة واحدة فقط الجواب، هنا في كلمة واحدة فقط. يقول السؤال: صاحبك يتقرب إلى الله بما لم يشرع الله عز وجل، نصحته فقال لك المهم العمل بنية طيبة، هو بقول لك يعني مهم العمل، ما أنكر أنه مهم العمل، لا ما قال لك بس مطلوب النية، لا مطلوب العمل، ما دام بعمل وبنية طيبة فخلاص هذا المهم، هذا المطلوب مني. أذكر كلمة من آية ترد بها عليه، يعني أنت راح تستدل له بكلمة من آية. الأخت حبيبة تقول أخبرني بها سابقة، يعني أنا أعتذر لأبيها ما غشش، إذن هو أخبره بها سابقا. ما شاء الله عليك وعلى والدك اللي بيربيك على فهم القرآن، الله يكرمك ويكرمه. فإذا إخواني مطلوب كلمة واحدة ترد بها عليه، كلمة واحدة يا جماعة، كلمة واحدة. لحد الآن كلهم إخواننا بيكتبوا كلمتين، وبصراحة مش المطلوبات كمان، كلمة واحدة من جزء اليوم. هو صاحبك ما أنكر أنه مطلوب العمل، قال لك بعمل، أنا أعمل وبنية طيبة. في حدا جاوب بس مش كلمة يعني، بس كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، لأنه محل الشاهد في هذه الكلمة تحديدا وليس في الآية كاملة. محل الشاهد في هذه الكلمة تحديدا كرد على صاحبك بالذات الذي يقول أخي أنا ما بنكر العمل مطلوب، ما دام بعمل وبنية طيبة ما تقول ليش مشروع مش مشروع، بدعة مش بدعة، أنا خلاص بعمل وبنية طيبة. تقول له لا لا، هناك كلمة ترد على زعمك هذا. ما هو لا، بدنا الكلمة بالضبط. أفنان محمد، أفنان محمد، الأخت أفنان أظني من غزة. نعم ما شاء الله عليها. طيب ومن اليوتيوب؟ من اليوتيوب، اليوتيوب ما كناش مخبرينهم، فيمكن مش كل الجمهور معانا اليوم على اليوتيوب، مع أنه ما شاء الله في محاولات كثيرة على اليوتيوب أنا شايف. في حقوا سعيهم كثير، سعيهم كاتبين؟ سعيهم على أي سعيها؟ طيب الجواب سعيها، الأخت أفنان محمد أجابت والجواب سعيها. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله عاد إذا أنت بدك يكون سعيك مشكور، إذا أردت أن يكون سعيك مشكورا عند الله عز وجل يقبله ربك عز وجل ويثيبك عليه، فعليك أن تسعى للآخرة سعيها. لاحظوا يا جماعة سعيها يعني هناك سعي مخصوص، هناك سعي معين للآخرة، مش مطلوب منك تسعى وخلاص، أنه أنا عندي نية طيبة وأنا مؤمن، أنا توفرت فيها ناصر الآية، أنا مؤمن وهو مؤمن وسعى لها وأنا سعيت للآخرة ونيتي طيبة كمان. لا، ما قال الله ومن أراد الآخرة وسعى لها فأولئك كان سعيهم مشكورا، لا، وسعى لها سعيها، يعني هناك سعي مخصوص، سعي محدد عليك أن تسعاه، هو ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يتخبط الإنسان ويقول بكفي النية الطيبة وبعمل، لا، عليك أن تعمل بسعيها المخصوص. طيب السؤال الثاني عشر برضو نسبيا سهل. السؤال الثاني عشر يقول قرأ قارئ قول الله تعالى، شايف الجواب يا فاروق؟ كلمتين فقط الجواب. قرأ قارئ قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، فقال لكن هناك طلاب دنيا حياتهم صعبة للغاية فأينما آتاهم الله منها. يعني هو استشكل، قال الآية تقول ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، قال لك أنا بعرف أناس كثيرين طلاب دنيا حياتهم صعبة للغاية أينما آتاهم الله منها. فأجبته أن القرآن يفسر بعضه بعضا. محمد عبد الله، يخرب شرك يا محمد عبد الله. طب أنت عارف السؤال؟ بديني أحيا الله، يعني هم عارفوا إيش اللي بدنا إياه. طيب ما شاء الله عليهم، محمد عبد الله وبديني يحيى، بديني أحيا، بديني أحيا، بديني أحيا. طيب يعني هما بعض الإخوة بطالبوا بتسهيل الأسئلة، إذا أنا مش مكمل السؤال وفي ناس ما شاء الله لقطوها على طول وعرفوا، مع أن السؤال مش جايبه من موقع، يعني السؤال صياغتي بهذه الطريقة صياغتي، ولكن مع ذلك يعني ما شاء الله في ناس عرفوا ما المطلوب وأجابوا، فكيف نسهل يا جماعة؟ إذا نسهل ببداية السؤال حيتم الجواب. فالسؤال فأجبته أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن هناك كلمتين من جزء اليوم تجيب عن سؤاله، تجيبان عن سؤاله. محمد بن يحيى جاب الكلمتين يا فاروق، محمد عبد الله جاب الكلمتين. طيب لأن السؤال الأخير كمان مرة نضعكم في جوه، واحد بيقرأ آيات تدل على أن الكافر المؤمن يؤتياني في الدنيا، فقال لك لكن أنا بعرف طلاب دنيا حياتهم صعبة للغاية أينما آتاهم الله منها، كيف نقرأ في الآية ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وآية أخرى بنفس المعنى أو يعني تؤدي إلى نفس المعنى. فأنت أجبته أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن هناك كلمتين من جزء اليوم تجيبان عن سؤاله، أنه تعال القرآن تأخذ آياته بمجموعها فتعطيك الصورة الكاملة. ما هما الكلمتان اللتان تجيبان عن سؤاله؟ الكلمتان لمن نريد، لمن نريد. قال الله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أيوة، فهذه هذا قيد لمن نريد. الله عز وجل يعجل الدنيا لمن أراد سبحانه وتعالى، فلا تستشكل الآيات الأخرى لأن هذه الآية تبينها، طبعا بالإضافة إلى أن كل إنسان يؤتى في الدنيا شيئا. الله عز وجل قال نؤته منها، كل إنسان لابد أنه أوتي من الدنيا شيئا مهما ابتلي. طيب يا جماعة، ما شاء الله أنا أتشرف وأسعد بأن أكون بينكم، بين هؤلاء الإخوة والأخوات اللي ما شاء الله عليهم واضح أنهم من أهل القرآن ومحبيه من سرعة إجاباتهم فيما نحسبهم والله حسيبهم. فنسأل الله أن يجمعنا بكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.